ابن عمر رضي الله عنه رأى فتى يعني الشاب يصلي، كان يطيل الركوع يطيل صلاة، فسأل من بجانبه تعرف هذا؟ قال أنا أعرفه. قال لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل السجود والركوع. الفتى كان يطيل الصلاة، كان يطيل الصلاة، طالته الصلاة معناه في طيل الركوع والسجود. كيف يكون عبد الله بن عمر يطلب يتمنى أنه لو كان يعرف هذا الفتى فطلب منه إطالة الركوع والسجود؟ عرفنا السؤال؟ اسمع معنا مرة ثانية، ارفع صوتك. وهو يصلي قد أطال قال صلاته وأطنب فيه، يعني استمر في هذا الطول. عرفنا هذا؟ ثم قال لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود. يعني إذا طال الصلاة لابد أن يطيل الركوع والسجود. إنما كان قصد عمر يتضح أن يفهم مؤخر الكلام. اسمعوا الرواية التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن العبد إذا صلى جيء بذنوبه فوضع على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد فحاكت ذنوبه. الفتى هذا كان يركع وسجد، لكن مراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لو كان يعرف الفتى لطلب منه كثرة الركوع والسجود. هذا لا يكون إلا بتخفيف الصلاة، لا يتم إلا بتحليل الصلاة. يعني لو كنت أعرفه لأمرته إكثار الركوع والسجود، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إن العبد إذا قام يصلي جعلت ذنوبه على رأسه وعاتقيه، فكلما خر بالركوع والسجود تحاتت الذنوب. وكأنه يقصد رضي الله عنه أنه لو كان مكان الفتى أكثر من السجود والركوع، وهذا لا يتم إلا بتخفيف الصلاة. عرفنا هذا؟ هذا قصد رضي الله عنه. أقرأ ما بعده. مثل من يرى نائم أقبلت عليه حية هشم فلا يقض، ما ذي الاحترس. هذا يسمى مثل بالمقياس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بعض يغض الأمثال في كتابه ويبين أن هذه الأمثال لا يدرك إلا من كان عالم وفقه. فهذا مثل. ما القصد بهذا المثل؟ هذا التشبيه. كان إذا كان نائم وأقبلت عليه حية، لو ضللت ترقبه وأنت ساكت تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم. فريك هذا الاسم واجب. لو رأيت إنسان غريق أو طفلة أو طفل أقبل عليه سيل أو دهمه نهر أو سبع واستطعت تخليصه ولم تخلصه فأنت آثم شريك في هذا في هذه الضربة لما وقع على هذا الشخص. إذا كان كذلك إذن هذا التشبيه ما الذي يجمع بينهم؟ هذا المسيء صلاته ولم تنصحه، حكمه حكم من يرى من نائم أقبلت عليه حيا وهما شريكان في الإثم والوزر. فكأنه يقول كما أن تلك كبيرة، من رأى إنسان يقبل في صلاة وهو لا يحسن هذه الصلاة ويسيء فيها ولم ينصح ولم يرشد فإنه آثم كإثم من رأى نائما أقبلت عليه حيا فانهشه فإنه آثم. عرفنا هذا؟ ترى ما بعده. كان في صلاة فهو كأنما يقرع باب الملك. الملك له حسن وخزن يكون بينه وبين الناس حائط أو سياج أو حائط، هذا الحائط هو الباب. فإذا أقبل عليه استأذن الحجاج أو طرق الباب، قد يمنعوه في الأولى وقد يمنعوه في الثانية وفي الثالثة قد يؤذن له. يحاول مرة لا تكون في يوم أحد، في عدة أيام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من صلى فكأنما مثله مثل من يقرأ باب عظيم قد لا يقبل سؤاله في المرة الأولى ولا في الثانية وقد يقبل، لا بد يوما ما أن يقبل منه. وكذا يقول أن الإنسان إذا أقبل في صلاته إنه يناجي الله عز وجل، إذا ناجاه ومرت ساعات أو لحظات في وقت من الأوقات في دهر من الدهور قبل الله منه فإن الله أدخله في كنفه فأصبح من عباده الصالحين. إذا ولد يعني دخل في رحمة الله، ثم نسى أن الله يتقبل منه الصلاة. كل صلاة لا بد أن يثاب عليها، كل صلاة إذا أفضل الإنسان عليها إنه لا بد أن يتابع عليها بقدر ما أخلص فيها، فإن لك من صلاتك ما عقلت. لكن من قص منه أنك كاد أن يلد من طرق باب الملك يوما ما لا بد أن يفتح له، أراد أن يقول أنه يوما ما قد يقبل منه فيدخل في رحمة الله. ومن دخل في رحمة الله فإن لا يخاف على الإنسان فيه، لا يخاف على الإسلام فيه. أن يقول يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة المراد منه رضي الله عنه يعني حتى المسلمين على أكثر الصلاة، فإنها يوما ما تفضي بك إلى الرب عز وجل لتدخل عليه. ما بعد قاروا الصلاة عندك كده قاروا الصلاة قرر قرر الشيء يقر يعني استقر وسكن ودام. قاروا الصلاة أن يسكنوا فيها، لا تتحركوا لا تتمايلوا. ولذا المصنف رحمه الله بعده يأتي بأمثلة كثيرة من سير التابعين والصحابة كيف كان فلان يقف ومن طول ركوعه أو طول سجوده يحسبه الطير أنه مثل الجمادات يقع على ظهره. وأن عبد الله بن الزبير من خشوعه صلاته وديانه وقنوته في القيام كان يمر عليه حجرا من جميع هنا وهنا ولا يستطيع. أتى بأمثلة قد نتجاوزها لأن لا تهمنا، لكن الشاهد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قاروا الصلاة يعني كونوا فيها خاشعين لا تضطربوا ولا تتمايلوا. معروفة أوفي له. قال الصلاة المتيانة، هذا كذلك مثل من الأمثال. قال الصلاة المتيانة، تشبيه الصلاة بالمتيان يعني أن الصلاة أشبه ما تكون للإنسان حين يثير للآخرين، فإذا أوفيت حمد منك ذاك الفعل ولقيت ثوابه، فإذا نقص كان جزاؤه غير ذلك، إما مذمة من الناس أو عقوبة من الله عز وجل. فجعل الصلاة كالمتيان، فإذا أوفى للناس أعطى حقوقهم فإن الله يثيبه، وإذا بخسهم فيقول قد علمت ما قال الله عز وجل في المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. الشاهد يقول جعل الصلاة كالمثال، أحسنها، فإذا أحسنت قيامها وركوعها وسجودها فإنها تكون لك مثيال يؤتي الله بك حسناتك أوفر ما تكون، رضي الله عنه. نعم. نعم. ما بعدك؟ قال من القنوت، قوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت الأصل فيه طول القيام مع الخشوع، طول القيام، القيام ما تعطى قدمين، طول القيام أي طول الانتصاب لله عز وجل، فإذا ركعت فارتع طويلا فإنه من القنوت، إذا سجدت فاسجد طويلا فإنه من القنوت، فإذا جلست بين السجدتين في الاعتدال فأطل ذلك تلك الجلسة فإنها من القنوت. هذا معنى طول القيام، لما فسر القنوت كأنه طول القيام أي طول الاعتدال في الصلوات في هيئاتها وأبعاضها مع الطول فيها. ويقول مجاهد رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: من القنوت الركوع والخشوع. الركوع عرفناه، ما معنى الخشوع؟ الخشوع أصله بالقلب، والقلب إذا خشع لانت جوارحه وسكنت، فإذا كان الإنسان لا يتمايل لا يحرك جزءا من أعضائه والقلب مقبل على الله عز وجل، تقول هذا خاشع، تقول هذا فيه خاشع. وقال: من القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل، غض البصر وخفض الجناح. أن تفسير مجاهد رضي الله عنه أراد أن يقول أن القنوت إذا قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين أعم من أن تكون في صلاة، أعم من أن تكون في صلاة، لأن الغض البصر لا شأن له في الصلاة، في الصلاة وغير الصلاة. فحفظ الجناح، ما معنى حفظ الجناح؟ المراد به خفض الجناح، المراد به التواضع، المراد به التواضع، خفض جناحه إلى أن يتكبر. خفض جناح المرء طرفاه، قد يكون كتفيه وقد يكون يديه، فإذا قيل خفض جناحه، فإذا قال واخفض جناحك للمؤمنين، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه في شأن الأبناء لآبائهم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولم يقل الرب سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الذل، قال واخفض جناحك للمؤمنين، يعني تواضع لهم لكن لا عن ذله. قال سبحانه في عباده المؤمنين الابناء بالنسبه للاباء: واخفض لهما جناح الذل، يعني ان تتواضع لهم يتواضع لله، لأن الكبير قد يتواضع لخادمه لحاجة فيه ليست من القلب. واضح هذا؟ فهنا قال واخفض لهما جناح الذل، جناح الجناح، لكن هذا الجناح يعني أراد به التواضع بانكسار وذلة، وهذه الذلة ليست مراغمة كما يراغم القوي الضعيف يذله، لا ليست كذلك. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بهما، فيكون خفاضك وتواضعك لهما بذلة في رحمة، بذلة مشوبة برحمة. هنا قال خفض الجناح وغض البصر وطول القيام من القنوت، فكأنه فسر القنوت أعم من أن يكون في صلاة أو غيرها. اقرأ. هكذا يقول عن السلف، يعني قال كان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره أو يشد بصره، يعني لا يلتفت إلى شيء، أو أن بصره، لأن غالب الإنسان إذا سهى القلب ذهب البصر إلى شيء من الأشياء فظل ينظر إليه. كل من لم يتابع قلبه، كل من لم يتابع قلبه فكره ويتذبذب في القراءة التي يقولها أو في التسبيح ويراقب الله عز وجل غالبا البصر يزيغ من هنا أو هنا، إما أن يتركز في مكان أو يستمر في النظر. ويقول أن العلماء كانوا إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل يهاب أحدهم أن يسد بصره أو يعبث بشيء أو يقلب الحصى أو يحدث نفسه. وتحديث النفس قل من ينجو منه، لكن من نجت صلاته، من كان في صلاته إقباله وحضوره أكثر من تحديث نفسه، فهذا إن شاء الله من الفالحين. نعم، اسمع الآن، افتح صفحة 153. بالنسبة من عنده مثل هذه النسخة 397، والنسخة التي بأيديكم صفحة 153. رقم الحديث 3180، 80 و100 بعد 3000. ويقرأ أحمد. لا لأن هذا تفسير قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فسر هذا بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال إذا نزل بأهله صلى الله عليه وسلم أمر أو ضيق، أمر من الأمور الصعاب هذا لا يخلو منها إنسان، أو ضيق من ضوائق الدنيا، ما كان في طعام، قد تنازعت إحدى زوجاته مع غيرها، أو حصل ما يغيب، أو ما إلى ذلك. قال كان، لأن هذا يفسره الحديث الآخر الصحيح، كان إذا حجبه أمر صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الصلاة. أخذ من قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، أن الصلاة هي مفتاح الفرج وبها تخريج الكروب، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة وطلب منا الاكتساه به، أن نكتسى به، فإذا فعل فعلا نطلب منا أن نفعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم، دل على أن في الصلاة فرجا، فكان في الصلاة فرجا. إذا إنسان جاءته ضائقة من ضوائق الدنيا وعلم أنه عجز عنها أو لم يستطع كذا يلجأ إلى الصلاة فإن فيها حل ذلك، كما أن الفقر والجوع حله في الانصراف إلى الله عز وجل وسؤاله عن طريق الصلاة. نعم يا حزبه أمر صلى، حزبه يعني ضاق عليه واشتد عليه ذهب إلى الصلاة. ومر علينا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان راكع في الطريق فجيء إليه بنعي أخوه قتم أو غيره فنزل من على حماره على مركوبه وصلى ركعتين ثم تلا هذه الآية والآية الأخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقرا ما بعد. اللهم صل عليه وسلم. العلم من بركه العلم العمل به، واذا سمع الانسان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا السماع، لكن يبارك له ويؤجر فيه أكثر إذا وطن نفسه أن يعمل بمقتضى ما سمع قدر الإمكان. فإذا علمت أنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، الله عز وجل خلق الإنسان في كبد، لا بد من مشاق الدنيا ولا بد من أمور تجر خواطر الإنسان، والمؤمن لا بد له من ذنوب، وهذه الذنوب لا بد لها من عقوبات. العقوبات قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون قلبية من هذه الضوائق وغيرها. فإذا مر بالإنسان من مثل هذا فليلجأ إلى الصلاة فإن فيها تخريج القرون بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هي دعاء الله عز وجل. إذا أقبلت عليه بالصلاة فكأنما تدعوه وتطلبه، التجاؤك إليه هو الذي يزيح هذه الأمور الصعبة، وإلا الأمور الصعبة ما يستطيع فيها. أول ما أتي الإنسان يصرفك عن هذا، يقع في الخوف فلان وفلان وفلان الوجهاء الكبراء تذهب إليهم اعمل كذا، أو يأتيك عقلك طيب عندك دراهم عندك تصرفات طيبة وعندك خدم وحشم اعمل كذا، كل هذه من التصرفات وإضاعة الأوقات وقد تكون من الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. الإنسان إذا كان في هذه الأمور فإن الله يحب من عبده الانتصار إليه، حتى الشراك لما ينقطع وملح الطعام إذا ما وجدته واحتجته اسأل الله عز وجل ولو معك الملايين، فإن الله يحب من عبده السؤال ولو كان عندك دراهم ولو استطعت الشراء اسأل الله عز وجل، فإن الله يحب من العبد كثرة السؤال. اقرأ يا كان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة. هذا حديث أنس. إذا أعجبه نحو، النحو له عدة معاني، معانيها في الحديث شأنه وأمره. إذا رأى أمر الرجل في الاستقامة والانصراف والطاعة والمثول عجبه هذا الأمر هذه الناحية وهذه الشاتلة، طلب منه إكثار الصلاة أن يصلي. كان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة، أي أمره بالإكثار من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا وكان فيه خير، دل على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وأولى الأمور بإزاحة وفك المشكلات وتخفيفها هو الصلاة إلى الله عز وجل. السلام عليكم. نعم يا أخي ما بعد. Thank you. الطويل تقرأ عن الطويل تقرأ أول أول أول فأول عن صهيب رضي الله عنه الرواية عن صهيب في مسند الإمام أحمد ثالثة في المسند يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى تقرأ هذا السياق ما يتضح للسامع أصل الحديث عن صهيب وجاء بسياق آخر في غزوة حنين قال مرة انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فرأوه يحرك شفتيه ولم تكن له تلك عادة فسألوه فقال قد فطنتم لي يعني رأيتم ما أفعله بشفتي قالوا نعم قال كان نبي قبلكم أعطي جنودا من قومه قومه كان له جنود جيش عظيم قوي جدا فأعجبه هؤلاء الجنود إما قوتهم أو سمتهم أو ما أعطاهم الله من شدة أسر وغيره فقال من يقوم لهؤلاء يعني من يقدر عليهم من يستطيع أن يقوم بهؤلاء قالها عن طريق الإعجاب عرفنا هذا اسمعوا الحديث اقرأ مرة ثانية بعد ما قال النبي هذه الكلمة من يقوم لهؤلاء أوحى الله إليه قال إني مخيرك بين ثلاث ما هذه الثلاث الأولى رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب تحسين الصلاة وهذا موضع الشاهد الله عز وجل كل قومه إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم عدوا من غيرهم يعني من غير بني آدم واللي من غير هؤلاء القبيلة قد يكون من غير هؤلاء الأقوام إذا كان من بني إسرائيل فيكون عدو من غير بني إسرائيل يعني قد يكون عدوا من غيرهم من خلق الله وجنوده الآخرين لعل الأول أوضع أولى بالمراد قال نسلط عليهم عدوا من غيرهم نعم والثانية أو يجاعوا أو يسلط عليهم الموت يعني يجاعوا يموت بعد الجوع أو الموت دون تلك المقدمات فشاور النبي قومه هذه ثلاث مهلكات وظاهرها أنها جاءت عقوبة والعقوبة نتيجة هذا الإعجاب أو الكلمة التي قالها النبي عليه السلام وأراد الله تكفير القوم وتكفير ذنوبه خيرهم بين هذه الثلاث فسأل النبي قومه فقالوا الله ما نعرف أنت نبينا واختر لنا الخير لك فقام يصلي لله عز وجل اسمعوا ما قال النبي لربه سبحانه وتعالى نعم ذكر القصة قال ما كنتم ترون من تحريك شفتي وهمسي، بعد أن ذكر هذه القصة قال كنت أقول اللهم بك أصول أو بك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حذرا مما وقع فيه هؤلاء القوم النبي الذي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قال كنت